لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ما شاء الله على هذه التلاوة المباركة. إخوة الإيمان، استمعتم إلى تلاوة مباركة مما تيسر من سورة آل عمران، وقد تلاها الطالب عبد العزيز أمين بخاري من طلاب هذه الجمعية المباركة، جمعية الطائف الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم. أتواصل معكم ومع الشيخ فؤاد جابر عبد السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وبعد، فنقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه قراءة نادية عطرة قد أجاد فيها الطالب، وإن كان لي من تعليق فعنده عدم التشديد في قوله تعالى تخرج الحي من الميت، عدم التشديد الكامل، تخرج الحي من الميت، مفترض يقول تخرج الحي من الميت هكذا إلى آخر الآية. وكذلك أطال في زمن المد الطبيعي عند وقفه محضرا، والواجب الاقتصار على حركتين فقط، وما عدا ذلك فقراءته طيبة. لما الحكم التجويدي في قوله تعالى أمدا بعيدا، تنوين أتى بعده حرف الباء، والباء من حروف الإقلاب. أحسنت، وليس الإقلاب إلا حرف واحد وهو الباء. ما معنى قوله تعالى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل؟ أي تدخل الليل في النهار وتدخل النهار في الليل. أحسنت وأجدت وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا. انتهت بذلك إخوة الإيمان مشاركة الطالب عبد العزيز أمين بخاري، والذي شارك بهذه التلاوة المباركة من سورة آل عمران. ونحن معكم أيها الإخوة في مقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الطائف. ونحن معكم أيها الإخوة الكرام في مقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الطائف. نرحب بضيفنا الآخر في هذه الحلقة ونتعرف عليه، الاسم جمال أمين برهان الدين بخاري. حياك الله وبارك الله فيك يا أخ جمال وأثابك الله. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. ما شاء الله وأثابك الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بالقرآن العظيم. إذن نسمع من هذا الحفظ المبارك مما يتيسر من سورة الزخرف من قوله تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. إخوة الإيمان، فيما مضى من الوقت استمعتم إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة الزخرف، وقد تلاها الطالب جمال أمين بخاري. الآن أعود مرة أخرى إلى الشيخ فؤاد جابر عبد السلام. نقول ما شاء الله تبارك الله، قراءة متقنة، ولكن فقط لاحظت عليه تكرير الراء في أكثر من كلمة مثل كلمة العرش وترجعون، وما عدا ذلك فقراءته متميزة والحمد لله. أسأل الطالب جمال، ما نوع المد في السماء؟ مد متصل. أحسنت. ما معنى قوله تعالى لا يفتر؟ لا يخفف. أحسنت وأجدت وبارك الله فيك وفي والديك. بهذا إخوة الإيمان انتهت مشاركة الطالب جمال أمين بخاري الذي تلا مما تيسر من سورة الزخرف. نحن معكم أيها الإخوة في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم، وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أتواصل مع هؤلاء الطلبة وهؤلاء النخبة من حفظة كتاب الله الكريم، من طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الطائف، ونتعرف على ضيف آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف عليك. محمد بن أحمد عيسى عسوان. ما شاء الله، كم تحفظ من كتاب الله الكريم يا أخ محمد؟ أحفظ كتاب الله الكريم كاملا ولله الحمد. أثابك الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يجعلنا دائما وأبدا من أهل القرآن الكريم. إذن حفظك الله محمد أحمد عسوان، نستمع مما تحفظ من أول سورة العنكبوت. استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. ما شاء الله على هذه التلاوة المباركة إخوة الإيمان. استمعتم فيما مضى من الوقت إلى تلاوة كريمة من أول سورة العنكبوت وقد تلاها الطالب محمد أحمد عسوان. أنتقل الآن إلى الشيخ فؤاد جابر عبد السلام. نشكر للطالب هذه القراءة المتميزة بهذا الصوت الندي الطيب، ولم ألاحظ في قراءته إلا تفخيم بعض الحروف الترقيق مثل الهمزة في قوله تعالى لقاء الله، مفروض يقول لقاء الله يرقق الهمزة، وكذلك الواو في ووصينا بترقيق الواوين، وما عدا ذلك فقراءته متميزة والحمد لله. وأسأل الطالب ما حكم المد في اللام من ألف لام ميم؟ مد لازم حرفي مثقل يمد ست حركات. أحسنت بارك الله فيك. ما معنى قوله تعالى أن يسبقونا؟ أي يعجزونا. أحسنت أجدت بارك الله فيك وفي والديك. ما شاء الله على هذه التلاوة وهذه الإجابة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم. إخوة الإيمان، فيما مضى كان معكم محمد أحمد عسوان وهو أحد طلاب هذه الجمعية المباركة، الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الطائف. أتواصل معكم ومع هذه الحلقة ونرحب بضيفنا الآخر. نتعرف عليك الاسم. عبد الله مبارك القرشي. ما شاء الله يا عبد الله، كم عمرك؟ 15. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ أحفظ القرآن كاملا لله الحمد. ما شاء الله وأثابك الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بالقرآن العظيم. لعلك تقرأ مما تحفظ مما يتيسر من سورة النجم من قوله تعالى أفرأيت الذي تولى. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون، وتضحكون ولا تبكون، وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. ما شاء الله على هذه التلاوة المباركة. إخوة الإيمان، استمعتم فيما مضى إلى هذه التلاوة الكريمة من الطالب عبد الله بن مبارك القرشي، والذي قرأ مما تيسر من سورة النجم. أتواصل معكم ومع الشيخ فؤاد جابر عبد السلام. ما شاء الله تبارك الله، قراءة طيبة مباركة، ولكن لوحظ عليه قلقلة الضاد في كلمة تضحكون، والمفترض يقول تضحكون هكذا، وكذلك عدم وضوح السين في قوله تعالى فاسجدوا، وقراءته مباركة والحمد لله. ونسأل عن حكم النون في قوله تعالى وأليس، وأليس للإنسان، ما حكم النون في وأليس؟ نون ساكنة أتى بعدها حرف اللام، واللام من حروف الإدغام بغير غنة. أحسنت بارك الله فيك. ما معنى قوله أكدى وأعطى قليلا وأكدى؟ أي قطع عطيته بخلا. أحسنت، أجدت وأصبت بارك الله فيك وفي والديك وجزاك الله خيرا. إخوة الإيمان، وبهذه التلاوة وبهذه الإجابة من الطالب عبد الله بن مبارك القرشي، نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم. وهذه الحلقة نقلناها لكم من مقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الطائف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. شكرا لهؤلاء الطلبة، وأيضا الشكر موصول للشيخ فؤاد جابر عبد السلام المشرف التعليمي ومقرئ القراءات العشر في الجمعية، وكذلك نشكر الأستاذ إبراهيم منسي الزهراني مدير العلاقات والإعلام في الجمعية الذي قام بالإعداد لهذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل الخير. وفي الختام هذه تحية من الزميل المخرج حمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب القرآن.